رسول إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحسنتم بكتاب الله. خطبته وعرفه أخبرهم أنهم لن يضلوا أبدا ما اعتصموا بكتاب الله، وإنما يأتي الضلال عند إعراضهم من كتاب الله وتفريطه. فهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم في الحج وفي أمور دينهم كلها. وفق الله الجميع. صلى الله عليك. لو كانوا جماعة شباب ذهبوا، هل أمير الرحلة يخطبهم؟ الحج يعني؟ الحج يعني انتهوا رموا واتحللوا فاجتمعوا في مكان خلة. في أي مكان؟ الشباب ولا شباب؟ بس أقول رجال أو نساء يسوى عليها يذكرهم جاء الله خير. طيب يأخذ بهذا خلاف الإمام ونائبه. المفروض يجتمعوا في خيمتنا أو في ذكر بعضهم بعض. طيب اللي عنده علم يذكرهم جاء الله خير. الناس في حاجة. يقول يستحب. نعم من عنده علم يذكر إخوانه. سلام بالنسبة للعمرة. في يوم النحر وفي غيره في كل وقت. بالنسبة للعمرة هناك من يقول أن هناك تحل الأكبر وهو قبل قص الشعر. لا لا ما لا تحل واحد ما في تحل أصلا ما في تحل لا هذاك الحج أم العمرة تحللها بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. طيب قبل تقصير الرجل شعره يحل له الجماع ولا لابد من تقصير الشعر؟ ما يحل الشيء حتى يقصر لا جماع ولا غيره مما يحرم بالحرام. أحسن الله مالك. قول بعضهم إذا لم يجد مكان في ميناء فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على الصفوف في المسجد. قول بعض المشايخ يقول إذا لم يجد مكان في ميناء فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد. هل هو وجيه؟ ما لها صلاة في وجه المكان ولا في أي مكان. الحمد لله فاتقوا الله وصلاتهم. أنت على السجية أنت مزدلفة يجلس المكان اللي يوصله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا فدية عليه. المكان اللي يصلح سمعت الارصفه او بقاء السياره يجلس فيه. لا يجلس في مكان خطر. لا انت يسمى مكان مناسب ولا يخرج. والارصفه اذا سمحت الارصفه خطر اذا سمحت نفس المرور. اقول الارصفه خطر المرور. خطبه يوم النحر متى تكون؟ اقول خطبه يوم النحر تدخل في خطبه العيد ومتى يكون وقتها؟ النبي خاطبهم يوم النحر بعد الجمعة الظهر بعد الجمعة يوم العيد وقف الناس خاطبهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام. وفي عرفة خاطبهم قبل أن يصلي الظهر بعد الزوال وقبل أن يؤذن خطب وذكر الناس أو أذن ثم خطب الناس ثم أمر بالإقامة. أذن ثم خطب الناس يوم عرفة ثم أمر بالإقامة فصلى الظهر ثم أمر بالإقامة صلى العصر صلى الله عليه وسلم. صفة تقصير النساء شعورهن قل صفة تقصير النساء يقصصن من أطراف الظهائر نعم شيخ الله يفيدك. خطب الناس في عرفات بعد الزوال ثم أمر بالأذان فأذن ثم وقيم العصر الظهر ثم وقيم العصر أذان وإقامته الأذان بعد الخطبة بعد الخطبة. شيخ الله يفيدك. من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يقف هل يعود حرما كما جاء في لا حد ضعيف ما يبغى على حاله. حديث هذا فيها أبي عبيدة هو مسوق الحال ما نحتاج له. نعم بالنسبة للنساء إلا القص بالنسبة للنساء عام ولا نعم بالنسبة للقص شعر النساء هل عام ولا مكان واحد تكفي بالنسبة للنساء؟ أما تعم أطراف الضفائر كل ضفيرة تأخذ منها قليل وإن كان من قلت تعم تجمعه تأخذ من أطراف القليل. صلى الله عليه وسلم نسي قص شعر مثل الرجل مثل ذكر يقصر. قول إذا ورد في الحديث حصلك إذا ورد في الحديث رخص هل يفهم به أنه غيرهم يحرم عليهم البقاء أو الذهاب؟ إذا ورد في الحديث كلمة رخص في ذلك هل يفهم أن من كان في حاجة يباح له أما غيره فيحرم عليه؟ هل قاعدة رخص لقوم دون قوم في الرخصة تصم من رخص لهم ترخيص الضعفة أحسن احتج به بعضها لما لا أن غير الضعفة ما يجوز لهم أن ينفروا في مزدلفة. أحسن الله مزدلفة مزدلفة أحسن الله كما يقال للتحريم بقاهم يجب لأنه قول أسماء رخص الرسول في الضعن هل يفهم من ذلك غير الضعن وغير من كان تبعا لهم يحرم عليهم الذهاب؟ محل الله أقول محل الله لكن هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن جاء نصوص تدل على التسامح في هذا الشيء. أحسن الله لأن الزحام وشد وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة وأن الضعفة ما رخصهم إلا من أجل المشقة. فإذا جاءت مشقة جاء العذر، جاء الشدة جاء التيسير، فإنما العسر يسرا. والناس في الأوقات الأخيرة فيها زحام شديد مشقة، ولو جلس الناس كلهم في الضحى مشقة. سحبوا إلي من مفتوح يد العلم فيه مشو. لو أني استأذنت رسولك ما استأذنت سوداء أحب إلي من مفتوح. لا لا لا لا تتورع منها، ولا إذن سوداء إذن الجميع، أو إذن سوداء إذن الجميع لله ولغيره. صلى الله عليك الشيخ. بالنسبة لينزلون إلى العزيزية في النهار ويرجعون إلى منى بالليل، آخر وقت متى صلى الله عليك؟ هذا ما يلزم، إذا وجدوا الجلوس يلزمهم الجلوس في منى، إذا وجدوا مكان يلزمهم الجلوس في منى، أما إذا ما وجدوا مكان ما يلزم يروحوا منى في الليل، يبيتوا في محلهم. بعض الحملات قد يعرض بعضهم خطر، يبيت في الطرقات وعند السيارات وبين الأخيام، هذا خطر عظيم. أحسن الله إليك. بعض الحملات يعني لها مكان في منى ولها مكان في العزيزية، في النهار ينزلون العزيزية وفي الليل يرجعون إلى منى. لكن أفضل بقاء في منى في الليل والنهار، مثل ما بقينا في الليل والنهار اللي عندنا مكان لا يترف به روح العزيزية. طيب أحسن الله إليك، متى يعني آخر وقت يعني؟ المأنب بيتك في المبيت، لكن يكون يبقى في منى جميع النهار والليل إلا من حاجة، هذا أفضل. تعسي من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليك. لو أتى إليها الساعة الثانية ليلا إلى الفجر ساعتين يكفي هذا؟ أنا أصر أغلب الليل، لكن لو تأخر من عذر شرعي مثل تأخر طريق مزدلفة تأخر يكون معذور. نعم قد يكون تأخر في الطريق، قد يفوت أيضا النزول في مزدلفة، فيعذر حتى والله مصر. لو تعطلت السيارات وتعطل في الطريق ولا جو مزدلفة إلا فجر أو صبح معذوري. ضابط العذر يا شيخ، ضابط العذر العجز اللي يعجز عن المجيء. الحاج من استمع إلى خطبة المسجد الحرام، خطبة عيد الأضحى، الحاج إذا استمع إلى خطبة عيد الأضحى وهو في المسجد الحرام ما في بأس؟ حسن الله الشيخ، واحد شخص فعل أعمال الحج ولكنه ترك طواف الوداع، ترك ومر عليه عام، عليه دم في البحر مكان الفقراء، ولا من ترك طواف الوداع في الواجبات عليه دم في البحر مكان الفقراء يمكن الإنسان من ثقة يذبح. أحسن الله عليك. استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل شيخ؟ نعم استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل؟ شو اثنين من ثلاثة؟ يعني يفعل اثنين من ثلاثة تحلل، هذا ما تقدر البحث فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وقصر تطيب، هذا اثنين من ثلاثة، لكن قول بعض تطيب بعد الرمي والحق طيبت عائشة، لكن النساء يبقى تحريم النساء، يبقى تحريم النساء حتى يكمل حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والتقصير أو الحق. صلى الله عليك. لو مثلا لو قالت تحت النساء مثلا أريد أن أقصر شعر رأسي، يعني صلى الله عليك عموم، يعني ما هل يقال لهم أن الشعر مهم للمرأة وكذا، أو أنه يعني يعطيها جمال وكذا، بحيث أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقصر قدر أنملة، صلى الله عليك، هل يقاس صلى الله عليك؟ انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.